يقول ورد الحديث بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. نعم. خلنا تقدم أن التعبير بألف صلاة قاصر. نعم خير من ألف صلاة. نعم. لفظ الحديث صلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم. نعم. يسأل يقول هل بقية الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن والذكر والتسبيح كذلك؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، فنحن نؤمن بأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة مما سوى إلا المسجد الحرام. أما ما زاد على ذلك فإن الدعوة أنه يعني أن العبادة لا ميزة أخرى، لكن قد يستفاد من الحث على سكن المدينة والترغيب في ذلك والموت فيها أن ذلك قد يكون نافعا إذا اقتصر على ما شرع الله تبارك وتعالى. لكن أما الذنوب فلا شك أنها أعظم منها في غيرها بعد مكة. الذنوب أعظم، أو فعل الذنوب والمعاصي والبدع أخطر من غيرها بعد مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث في أمرنا هذا، عفوا، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن مسألة مضاعفة العبادة لم يرد عندنا شيء صريح، لكن كما قلت لعله يبارك لك في ذلك طالما نويت سكن المدينة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.